أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة

ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين بئس المصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وبالأعمال مخلصين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 75 من سورة الواقعة، وحتى الآية 15 من سورة الحديد، تلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. ونحن هنا في هذه الساحة العامرة، ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله الفاطمي.